بسم الله. فعندما نسأله ما غبطت شيئا بشيء كمؤمن في لحده قد آمن من عذاب الله واستراح من الدنيا، عمن هذا الأثر عن مسروق محاله ضعيف، فيه رجل مبهم، فيه وائل بن داود أيضا كذلك، وأما الرجل الثاني فقد جاء عند ابن أبي الدنيا التصريح باسمه. فمن هو هذا الرجل الثاني الذي قد صريح باسمه؟ خفاف بن أبي سريحة. فالحاصل الموت فيه راحة للمؤمن كما تقدم في الآثار، ما غائب ينتظره المؤمن خير له من الموت. وهكذا أيضا ما جاء عن صفوان بن سليم عن غيره، والله للمؤمن للموت، أو والله قال رحمه الله تعالى في الموت والله للمؤمن راحة من شدائد الدنيا، وإن كان ذا غصص وكرب، وإن كان ذا غصص وكرب فهو راحة. ولا شك أنه يقطعه عن أمور عظام وعظام كان يفعلها ويقوم بها من العبادات، ولكن الله أرحم به. لذلك كما سيأتي معنا في الباب الذي بعد هذا والفصل الذي بعد هذا أن السلف ما كانوا يتحسرون على أن الموت قطعهم عن الدنيا، وإنما يتحسرون أن الموت قطعهم عن الطاعة والعبادة، هذا الذي ربما كان يحزنهم مما يأتي من جهة الموت. وأما أنه يقطع عن الدنيا وملاذ الدنيا وعن الأهل والأولاد، هذا ما هم حوله، وإنما الذي هم حوله أنه يقطع عن العبادة ومفارقته عن العبادة كما سيأتي. قال رحمه الله: باب الذي يجزع من الموت لمفارقة أنواع العبادة. ونحن في كتاب الزهد، ولا شك أن هذا يدخل دخولا عظيما في الزهد، فإنهم منشغلون بطاعة الله سبحانه وتعالى وبعبادته جل وعلا عن ملاذ الدنيا وشهواتها وما يرغب من أجله فيها الراغبون فيها، يرغبون من أجل ملاذها وشهواتها كثير من الناس، وهؤلاء ما هم حولها، فرغبتهم فيها من أجل إقامة طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب تشحذ بها الهمم، ويعرف الشخص قدر نفسه وما هو عليه من التقصير وما عليه السلف من المآثر والمناقب العظيمة وما عليه السلف من التواضع لله سبحانه وتعالى والإقبال على طاعته جل وعلا والاجتهاد في ذلك. فهي أبواب تشحذ بها الهمم، وتعرف بها أقدار الأنفس، ويعرف بها المرء تقصيره في جناب الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله جل وعلا. إذا قرأ مثل هذه الآثار الجميلة العظيمة التي تدل على مناقب السلف ومنازل السلف ومحبة السلف والعلماء لطاعة الله سبحانه وتعالى، والحسرات والعبرات التي تسكب من أجل مفارقة طاعة الله جل وعلا بالموت، حياتهم وسعادتهم ونور قلوبهم في طاعة الله جل وعلا، فما يقطعهم الموت عن شيء يعني يحزنون لقطعه من أمور الدنيا، كما يقول معاذ كما سيأتي أنه ما أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر. هذا الذي يحزن من أجله العارفون، ويحزن من أجله العابدون، أنهم يفارقون حلق العلم ومزاحمة أهل العلم في حلق الذكر، ويفارقون أيضا الساعات التي يقومون فيها في طاعة الله وفي الظلم من الليل وغير ذلك مما يفرحون به ويسعدون به. ومن ذلك ظمأ الهواجر والصوم في شدة الحر، يصومون في شدة الحر لما يجدون في هذه العبادة من اللذة مع حرارة الجو الشديدة. لكن هؤلاء القوم لما صلحت قلوبهم فلم يبقى فيها إرادة لغير الله سبحانه وتعالى، صلحت جوارحهم فلم تتحرك إلا لله عز وجل وبما فيه رضاه، كما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. فالحاصل هذه الأبواب تعين إن شاء الله طالب العلم على الاجتهاد وعلى معرفة قدر نفسه وعدم الغرور والعجب ببعض الأعمال. هؤلاء الناس ضمن الهواجر ما يبالون به، يفرحون بشدة الحر ويصومون فيها، ونحن ربما يحصل لنا من الضيق ما يحصل من شدة الحر، وهذا يريد ينتقل هنا وهذا يريد ينتقل هنا وهذا يريد يذهب هنا. ضعف في الناس، ضعف شديد جدا، وطلب العلم في شدة الحر كالعبادة، كعبادة الصوم، كعبادة الصوم يعتبر. يطلب العلم الشخص ويجتهد في شدة الحر وفي القر وفي غير ذلك من الأجواء، يطلب العلم ويعتبرها عبادة لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يحزنون من أجل ضمع الهواجر والصوم في الحر، ونحن نفر من الحر فرارنا من الأسد. هذا والله ضعف. نحن نعبد الله سبحانه وتعالى، لا شك أن الأجواء إذا كانت طيبة تلائم الإنسان يرتاح أكثر، لكن ربما ما يطلب العلم، خلاص يحتاج إلى أن يعني يفرح بالدعاء ويفرح بالأجواء هذه ويرتاح وما في طلب علم، ربما يكسل مع وجود الأجواء الطيبة. لكن إذا وجد شيء من هذا فتجده ينشط ويجتهد من أجل الأجر الذي سيضاعف له، ومن أجل الاحتساب الذي سيكون يريد أن يقوم به أو يريد أن يقوم به في شدة الحر. وهؤلاء يفرحون بالصوم وهذه العبادة في الهواجر، ونحن نضيق ونتضايق جدا من الطاعة، طلب العلم، الصوم إلى آخر ذلك. إيش هذا؟ وربما حصل شيء والله من التسخط، ونسأل الله العافية والسلامة، نخشى والله على بعض إخواننا من هذا الشيء. فاصبر على شدة الحر واطلب العلم في شدة الحر، كما كان الأسلاف يصومون في شدة الحر ويفرحون ويرتاحون بهذا، لأن الله يضاعف لهم الأجر. فهذا الباب يشحذ الهمم، ويعرف الشخص به ضعفه، ويعرف الشخص به منزلته أمام أولئك الرجال العظام رضوان الله تعالى عليهم ورحمهم الله. قال: باب الذي يجزع من الموت لمفارقة أنواع العبادة. قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، يتكرر يحيى في الزهد لابن المبارك، فمن هو؟ وعند من قد سألنا عنه أمسي؟ الغافقي وهو ضعيف فيه لين. عن عبيد الله بن زحر عن سعد بن مسعود أن أبا الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله في الهواء بالهواجر، ويقصد بذلك الصوم لله سبحانه في شدة الحر. والأثر لا يثبت، وقد جاءت آثار من بابه عن السلف رضوان الله تعالى عليهم كما سيأتي. أن أبا الدرداء قال: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا، حياتهم كلها من أجل خدمة أنفسهم بطاعة الله وخدمة دين الله سبحانه وتعالى، كما جاء عن عمر بن عبد العزيز: لولا أن أحيي سنة قد أميتت، وأميت بدعة قد أحييت، ما أحببت العيش قدر فواق ناقة أو قدر فواق كذا وقت، يعني ما أحببت العيش فيكم. لولا أن أحيي سنة قد أميتت، وأميت بدعة قد أحييت، كسر الأهواء وأهل الأهواء أمر مطلوب شرعا، وهذه نيات السلف في هذا، أن يكسر الباطل أهله وأن ينعش الحق وأهله. هذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، حياتهم هذه تدور على هذا الفلك الذي سمعته، نفع أنفسهم ونفع الغير في دين الله سبحانه وتعالى تدور الأوقات. لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر. ما إعراب الظمأ لله بالهواجر؟ من نحو يعرب لنا: لولا ثلاث ما أحببت أن أعيش يوما واحدا: الظمأ لله بالهواجر. ما لكم؟ بدل أحسنته، بدل تفصيلي من الإجمال المتقدم في ثلاث، وأما الخبر فبعد لولا يحذف. الظمأ لله بالهواجر والسجود في جوف الليل، والمقصود قيام الليل، ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام كما ينتقي أو كما ينتقى أطايب التمر. هذا الأثر وإن لم يثبت فمعانيه جميلة، كلها طاعات عظيمة، الصوم في شدة الحر والسجود في جوف الليل والناس راقدون وهو يتهجد لله سبحانه وتعالى ويعبد الله جل وعلا ويخلو بربه سبحانه دعاء وذكرا تسبيحا وصلاة وقراءة للقرآن وغير ذلك من الطاعات التي لها منازلها، ولا سيما في خصوص ذلك الوقت بعينه، فيتهجد لله بالصلاة ويتهجد لله سبحانه وتعالى بطاعات أخرى ويعبد الله جل وعلا في السحر وفي جوف الليل وينفع نفسه، ينفع نفسه، فالله غني عنا وعن طاعاتنا، ولكن ننفع أنفسنا بمثل هذه الطاعات. فهذا الأثر لا يثبت، لكن قد جاء عن ابن عمر أيضا لما حضرته الوفاة قال: ما أسى على شيء من الدنيا إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. وهكذا أيضا جاء عن معاذ لما حضرته الوفاة قال: اللهم إنني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أنني لم أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني ظمأ الهواجر وقيام الليل ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء على الركب أو مزاحمة العلماء في حلق الذكر. فهؤلاء يحرصون على أوقاتهم لأنها رأس مالهم، ونحن أوقاتنا أهون ما تكون علينا، كما قيل: الوقت أنفس ما عنيت به وأراه أسهل ما عليك يهون وأراه أسهل ما عليك يضيع. هذا حال كثير منا، فالوقت أنفس ما عنيت به وأراه أسهل ما عليك يضيع. فهذا حال هؤلاء رحمهم الله. هذا البيت لابن هبيرة رحمة الله تعالى عليه، اعتنوا بأوقاتهم في طاعة الله جل وعلا وعمروا أوقاتهم بمثل هذه الطاعات العظيمة، سواء كانت مكابدة الساعات ومزاحمة العلماء في حلق الذكر أو قيام الليل أو ظمأ الهواجر صوم النهار مع شدة الحر، كلها طاعات عظيمة. فما ضاعت أعمارهم وما ضاعت أوقاتهم كما ضاعت أعمارنا وأوقاتنا في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى، في أشياء كثيرة ما تنفعنا أضعنا أعمارنا فيها، وهؤلاء اعتنوا بأوقاتهم حتى في وقت الأكل ما يحبون أن يضيع لهم وقت، كما ذكر عن بعضهم وهو عثمان الباقلاني قال: أبغض الأشياء إلي وقت إفطاري لأنني أنشغل بالأكل عن الذكر. ونحن أحب الأوقات إلينا وقت الأكل، هذا وقت جميل، متى سيدق، متى سيأتي، متى سيحضر إلى ذلك. وهؤلاء أبغض الأشياء قال إلي وقت إفطاري لأنني أنشغل بالأكل عن الذكر. وهذا قال عثمان الباقلاني. وهكذا الخليل الفراهيدي رحمه الله يقول: أثقل الساعات علي ساعة أو ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. فهو يحرص على وقته، لذلك تجدهم يأكلون ينشغلون بالعلم، يأكل منشغل بالقراءة ومنشغل بهذا، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وإضاعة الوقت كما يقول ابن القيم أشد من الموت، صحيح إضاعة الوقت قال أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهل الدنيا، فإذا إضاعة الوقت أشد عليك من الموت. والآن الناس لما هانت أوقاتهم عليهم أضاعوها في السمر، وأضاعوها في القيل والقال، وأضاعوها في الكرة، وأضعوها بعد الشاشات والجوالات والنت وسائل الإعلام هذه المشغلة المبعدة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. حصل لهم ما حصل، وسيندم كل إنسان منا على وقته، وسيجد الحسرات وستسكب العبرات من أجل إضاعة الأوقات، كما قال ابن مسعود وهو يندم على وقته الذي يضيع عليه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه عملي ولم نقص منه أجلي ولم يزد فيه عملي. نقص فيه أجلي ولم يزد به عملي. هذه هي الندامة، أن تغرب الشمس عليك في على يوم من الأيام يذهب عنك ولا عمل يزداد وعمر ينقص، لأن اليوم الذي يمر عليك معناه طوي شيء من الأجل وقربت ودنوت من الموت. اللهم سلم سلم. فالواحد مثل هذه الأثار بإذن الله تدفعنا إلى الخير، وأننا نحافظ على أوقاتنا وعلى عبادة ربنا سبحانه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأما أن يكون الإنسان نسب هللا، لا هو في عمل دنياه ولا هو في عمل آخرة، هذا مما روي عن عمر أنه كان يكرهه، ومنهم من يرى أن الصحيح عن ابن مسعود إني لأكره أن أرى الإنسان سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، فيروى عن عمر، ومنهم من يصحح أنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، سواء كان هذا أو هذا عن عمر أو عن ابن مسعود رضوان الله تعالى عليهم. فهذا لا شك أنه يكره من المرء أن يكون سبهللا، لا هو مقبل على طاعة الله ولا هو منشغل بما ينفعه في هذه الدنيا مع إقبال على طاعة الله جل وعلا، لا لا ذا ولا ذا. وحال الناس كما يقول ابن الجوزي رحمه الله وهو يشتكي أهل الزمان، وقد رأى منهم الأعاجيب في تضييع أوقاتهم والتفريط في أوقاتهم، يقول رحمه الله: وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع وقراءة أو بقراءة كتاب فيه غزل أو سمر، وإن طال عليهم النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار بين دجلة وفي الأسواق هذا حال أهل مصر يحكيه رحمه الله، حال أهل أولئك أهل العراق يحكيه، دجلة في العراق، نعم يحكي حال أهل العراق وكيف رآهم يضيعون أوقاتهم. يقول: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، فإن طال عليهم الليل فبسمر، أو إن طال عليهم الليل فبحديث لا ينفع، أو بقراءة كتاب فيه غزل أو بسمر، وإن طال عليهم النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار بين دجلة وفي الأسواق. خلاص انقضى العمر وذهب العمر وضاعت الحياة عليه في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. فالسعيد أو صاحب القلب الحي هو الذي يندم على فوات الأوقات في غير طاعة الله جل وعلا، وعلى مرور العمر في غير طاعة الله واستغلال الأوقات تجده يندم، وإن كان من المقبلين، لكن تمر عليه لحظات من حياته، تمر عليه ساعات وأيام من حياته لا يستغلها في طاعة الله، تجده يحزن ويجد مرارة ذلك في قلبه ويتحسر تحسرا عظيما. فهذا هي علامة حياة القلب. وأما علامة موت القلب فعلى العكس، كما قال بعض السلف: علامة موت القلب عدم الحزن والتحسر على فوات الطاعة وعدم الندم على وجود الزلات. فمن رأى من نفسه هذا يراجع نفسه والله. علامة موت القلب عدم الحزن والتحسر على فوات الطاعة وعدم الندم على وجود الزلات، يعصي الله سبحانه وتعالى وكأنه فعل شيئا أمر الله به ولا يبالي والعياذ بالله. تمر عليه الأوقات وحاله كما قال القائل: ما لجرح بميت يلامه، ما يتألم على فوات الأوقات وعلى فوات العمر. والصالحون ممن تقدموا هكذا ممن تأخر، ربما تفوتهم صلاة الجماعة ويجدون الحسرات الشديدة في قلوبهم: فاتت اليوم صلاة الجماعة، ما درتنا صلاة الجماعة. وأصلح منهم وأكثر صلاحا ربما تفوته الركعة أو تكبيرة الإحرام من صلاة الجماعة، فيجد ذلك في قلبه، يجد ذلك في قلبه إذ فاتت ركعة أو إذ فاتت تكبيرة الإحرام التي يواظب عليها، ما تقوم الصلاة إلا هو في المسجد. ونحن للقصور الذي فينا ربما تفوت الركعات، ولا نجد هذا في نفوسنا ولا نجد هذا في قلوبنا، ونسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا. ونحتاج أن نتذاكر مثل هذه المناقب والمآثر ومثل هذه الخلال الجميلة والصفات العظيمة في سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، يتحسرون على ضياع الوقت وعلى فوات العمر وعلى ذهاب اللحظات التي لم تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبكون تحسرا عليها إن فاتت الطاعة وما استطاعوا أن يقيموها، كما قال الله عن أولئك الصالحين: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. إخوانهم وجدوا المركوبات للجهاد في سبيل الله سبحانه، أتوا أولئك الصلحاء رسول الله يلتمسون مركوبات تعينهم على ما أعين إخوانهم عليه من الذهاب إلى الجهاد، ما يجدون مع رسول الله، يعتذر إليهم ويقول الله سبحانه وتعالى عنه ما قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ما معي شيء تولوا أعينهم تفيض من الدمع. وابن عمر لما تخلف عن تلك الغزوة العظيمة وكان السن صغيرا وجد في نفسه ما وجد، وجد من الأسى والحزن الشديد إذ لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة العظيمة غزوة بدر، تخلف عنها. أو أظنه يا أخوان أحد أو بدر التي تخلف عنها ابن عمر، فوجد في نفسه ما وجد من الحزن الشديد. ثم في غزوة أخرى بلغ السن 15 سنة فقبله النبي عليه الصلاة والسلام، والشاهد أنه تحسر على فوات الطاعة وأنه لم يقبل في تلك الغزوة. والآن حال الناس كما ترى، إنهم حال رافضة يقاتلون الأنجاس الأرجاس، بل ربما من قاتل الرافضة الآن يعاب ويذم، يعاب ويذم لماذا يقاتل هؤلاء، هذا مجنون، هذا مغفل، هذا كذا إلى آخر ذلك. ولو تركوا لقتلوا المسلمين قتلا ذريعا، ولا أهانوا هذا المغفل الذي ما علم حقيقة الرافضة وما يهدف إليه الرافض. حاصل هذه بعض الآثار العظيمة التي تدفع بنا إن شاء الله إلى الخير، وتدفع بنا إلى معرفة أنفسنا وعدم الغرور والعجب بما يفعله الشخص من الأعمال الصالحة، لا يغتر بها إذا قارن نفسه بهؤلاء العباد وبهؤلاء الطائعين لله سبحانه وتعالى. ظمأ الهواجر يفرحون به ويتحسرون على فواته الصوم، وهكذا السجود في جوف الليل ومجالسة قوم ينتقون من خيار الكلام، هذه كلها صفات جميلة. فنصبر أنفسنا يا أخواني، إذا وجدنا شيء من الحرارة صبر الشخص نفسه ويعبد الله في وقت شديد الحرارة، مأجور، يعبد الله في وقت شديد الحرارة مأجور على هذه العبادة الطيبة وهي عبادة العلم، فلا يتضجر، وربما يتنقل من مكان لمكان، راح المنطقة الأخرى فيها حر أيضا، كل السواحل فيها حر، المنطقة الثانية فيها حرب، يا ليتني ما جيت هنا، والثالثة هكذا، والرابعة وضاح العمر ولا استفاد من عمره بتنقلات، يبقى يعني على ما تعلمون، ما استفاد من الحياة. إن كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويليك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم، يقول لي متى، متى يأخذ الشخص العلم إذا كان الحال كما قال ابن فارس رحمه الله تعالى على هذا: الصبر الصبر، وما أراده الله سبحانه وتعالى كائن لا محالة، وهي حياة قصيرة. هذا الأثر إن شاء الله نكتفي به مع الضميمة التي ذكرناها: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.